عند الحديث عن المبتدعة وذكر أخطائهم يقول بعض الناس أنه لا بد من ذكر الحسنات والسيئات، فما جواب سماحتكم حول ذلك؟ هم لازم المفروض تنبيه البدعة، هم يبغون ذكر الحسنات إذا دعت الحاجة إليها لا بأس، لكن المقصود التنبيه على السيئات حتى تترك. قال في الكتاب فلان كذا دعوة إلى كذا، خطب فلان قال في خطبة كذا احذروا هذا ما يجوز، واحد خطب الناس وقال المولد بدعة لا يجوز، تجي تشرح حسناته؟ لا ما يحتاج تشرح حسناته، قال هذا خطأ والحمد لله. قال يبنى على القبور لأن الصالح لهم حق، يبني على قبورهم تعظيما لهم وإظهار قدرهم، تقول لا هذا خطأ، ما هو يريد تقول أن هذا الحسنات كذا أو كذا، المقصود بين خطأ أخطأ في هذا. قال إن ينبغي أن نصلي عند القبور نقرأ عندها، تقول لا هذا خطأ هذا غلط جهل، المقصود بين ما أخطأ فيه، أما حسناته بينه وبين الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.